وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير من هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام وتحية المسلمين وتحية ملائكة الله لعباده. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى الباب 39 منه. ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وترجمه الشيخ أيضا بقوله: وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وترجم عليه أيضا بقوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، أي صفات الله، انتفض استنكارا لذلك. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إن إرادة حديثي علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب بل وفي هذا السياق يدل أن أحاديث الصفات ليست تمنع من تحديث الناس إياه، نعم، وإنما هي أحاديث تروى، وأنها ليست من المتشابه، ولا بد من الأمر الذي يحدث به الناس، يحدثون به في هذه الأحاديث ليعرفوها ويفقهوها ويؤمنوا بها ويعتقدوا موجبها. وفيه أيضاً في سياق هذا الحديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رد على طوائف أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال الذين انحرفوا في آيات الصفات ونصوصها، فزعموا أنها من المتشابه التي توجب إما التفويض بالكلية أو توجب التعطيل، كما سبق في ذكر المنحرفين في هذا الباب العظيم، وهم المعطلة على طرف، يقابلهم في الطرف الثاني المشبهة والممثلة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عنه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه عن شيخه معمر ابن راشد عن ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني، وكان من أعلم الناس بالعربية، وقد مات 32، عن أبيه طاووس ابن كيسان الجندي، واسمه قيل اسمه ذكوان، وهو من أئمة التفسير وأويعة العلم، وهو الذي روى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، وانتفاضه لماذا؟ لما في قلبه من الاستنكار. انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات، وانتفاضه استنكار لهذا الحديث لأنه قد أشرب بالبدعة أو لأنه جهل شيئا فأنكره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرقه هؤلاء يسألوا ما هذا الأمر الذي يجده هؤلاء ممن يحضرون مجلسه، يجدون رقة عند محكمه محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه، وهذا من التشابه النسبي الإضافي. نعم، يهلكون عند المتشابه فيردونها لأنها لم تبلغهم، لأن عقولهم وفهومهم لم تدرك ذلك. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى على من أنزل عليهم الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذه من الأمور المبتدعة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بدأت في زمانه ظهور أصول البدع كبدعة القدرية، والجعد بن درهم ظهر بعد ذلك، وكان من بدعته التي تلقفها ونشرها إنكار صفات الله جل وعلا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هؤلاء إذا سمعوا من محكم القرآن وجدوا في قلوبهم رقة وإقبال، وعندما يسمعون هذه النصوص يحصل عندهم فرق، أي خوف واضطراب. إذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم بذلك الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده. وليس أحاديث الصفات من المتشابه أيها الإخوة. نعم، قد يشتبه فهمه على بعض الناس، لكنه ليس من المتشابه الكلي. وقد أنزل الله سبحانه القرآن كما قال ابن عباس على أربعة أضرب، فمنه ما تعرفه الناس، ومنه ما تعرفه العرب، ومنه ما يعرفه العلماء، ومنه من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، كالحقائق والكيفيات للأمور المغيبة ولما في الجنة وما في النار. ثم أورد الشيخ بعد ذلك أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا فيهم وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقد اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال إن ذلك كان في صلح الحديبية لما كتبت الوثيقة وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أنكر سهيل بن عمرو، أنكر اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وقال: لا نعرف إلا الله، واكتب باسمك اللهم. وقيل إنها في مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكثر أن يقول في سجوده يا الله عليه وسلم، كان يقول وهو ساجد: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اللهم اجعلنا ممن آمن بك وبأسمائك وصفاتك حتى ترضى عنهم رضاء لا تسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والحديث له صلة في مسائل هذا الباب، نرجئها ونؤخرها إلى اللقاء القادم. فنسأل الله لنا ولكم علما نافعا يتبع بعمل صالح يرضى به ربنا علينا ويرضينا إذا لقيناه سبحانه وتعالى بذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل.